صحابته الكرام أجمعين. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام القسامة وهي أيمان الدماء. وإذا اقترن بدعوى الدم لوس المثلثة وهو لغة الضعف وشرعا قرينة تدل على صدق المدعي بأن توقع تلك القرينة في القلب صدقه. وإلى هذا أشار المصنف بقوله يقع به في النفس صدق المدعي بأن وجد قتيل أو بعضه كرأسه في محلة منفصلة عن بلد كبير كما في الروة أصلها، أو وجد في قرية صغيرة لأعدائه ولا يشاركهم في القرية غيرهم. ما الحكم؟ حلف المدعي 50 يمينا ولا يشترط موالاتها على المذهب. ولو تخلل الأيمان جنون من الحالف أو إغماء منه بنى بعد الإفاقة على ما مضى منها إن لم يعذل القاضي الذي وقعت القسامة عنده، فإن عزل وولي غيره وجب استئنافها. وإذا حلف المدعي استحق الدية. ولا تقع القسامة في قطع طرف. وإن لم يكن هناك لوس فاليمين على المدعى عليه فيحلف 50 يمينا. وصلنا في قول المحشي إلى الموضع الذي يقول فيه رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. ولو كان هناك وارث غير حائل كذلك. قال ولو كان هناك وارث غير حائز وشريكه بيت المال لم توزع الأيمان. طيب هذا يجر يعني يعيدنا إلى ما مضى أن الأيمان 50 توزع على أولياء الدم بحسب الميراث، توزع على المستحقين وهم الورثة بحسب أنصبائهم. من هنا نبدأ. يقول ولو كان هناك وارث غير حائز يعني غير حائز لجميع المال، ولو كان هناك وارث غير حائز أي لجميع المال وشريكه بيت المال، مثاله أن يموت عن زوجة فقط وليس له أقارب، أو تموت عن زوج فقط وليس لها أقارب سوى، أو ليس لها من يرثها سوى. الزوج يأخذ في هذه الحالة النصف، والنصف الباقي لبيت المال على مذهب الشافعي. الزوج يأخذ النصف في زوجته لأن ليس لها أولاد، وبيت المال يأخذ النصف الآخر. وإذا مات هو عنها فقط تأخذ الزوجة الربع لأن ليس له أولاد، والثلاثة أربعة لبيت المال. فهذا الوارث هو الزوج أو الزوجة غير حائز، لا يأخذ كل المال، لا يرد عليه بقية المال، لا يحوز جميع المال. ولو كان هناك وارث غير حائز يعني لا يرث جميع المال. قال وشريكه بيت المال لم توزع الأيمان. ها نوزع الأيمان بين بيت المال وبين هذا الوارث غير الحائز؟ لا. ماذا يحدث؟ بل هنا للإضراب الانتقال ولا الإبطال، بل يحلف الوارث غير الحائز 50 يمينا ويأخذ حصته، لا يأخذ كل المال، يأخذ حصته. يبقى يحلف 50 جميعا لأنه لا يحصل منها شيء كما قلنا في الحصة السابقة، لا يستحق منها شيء إلا بجميعها في الحصة السابقة في آخرها، لا يستحق شيء منها بأقل من 50، لا بد أن تحلف 50 حتى يأخذ كل مستحق حقه. فالوارث غير الحائز سيحلف 50 جميعا، بيت المال لا يحلف لأن بيت المال ينوب عن المسلمين، والمسلمون كيف نحلفهم؟ نحلف جميع المسلمين؟ غير متصور. يبقى هذا الوارث غير الحائز هو الذي يحلف وحده ويأخذ حصته النصف أو الربع في الحالة التي ذكرنا أو في الحالتين اللتين ذكرناهما. حاضر. قال بل يحلف الوارث غير الحائز 50 يمينا ويأخذ حصته. مثال: فلو كان زوجة. كان اسم كان ضمير يعود على الوارث غير الحائز. فلو كان أي الوارث غير الحائز زوجة، يعني مات عن زوجة، حلفت 50 يمينا، مات مقتولا عن زوجة وحصلت القسامة وإلى آخره، حلفت أي هذه الزوجة. في حاجة النسخة القديمة في مشكلة؟ كانت النسخة القديمة فين يا نايمين؟ كان بالتذكير مش كانت بالتأنيث. أحسنت حضرتك، كان صح كده، كان أي الوارث غير الحائز صح كده. فلو كان زوجة حلفت 50 يمينا وأخذت الربع. وأما بيت المال فلا يحلف لأجل الباقي ولا للكل، ولا للكل فيما إذا لم يكن هناك وارث خاص أصلا، يعني مات هذا القتيل وليس له وارث أصلا يرث بيت المال، فيذهب بيت المال ويحلف 50 يمينا، لا يحلف البقية ولا يحلف 50 إذا لم يكن هناك وارث بالأصالة. ولا وأما بيت المال فلا يحلف لأجل الباقي ولا للكل فيما إذا لم يكن هناك وارث خاص أصلا. لماذا؟ لأن الحق للمسلمين، حق البيت المال للمسلمين وتحليفهم غير ممكن. بيت المال ده شخصية معنوية لن تحلف، وإنما يحلف مستحق مال بيت المال، مستحق مال بيت المال وهم المسلمون، ولا يتصوروا أن يحلفوا جميعا. فماذا يحدث؟ فينصب القاضي مسخرا وكيل النيابة مدعي بالحق المدني، فينصب القاضي مسخرا يدعي على من ينسب إليه القتل ويحلفه. القاضي يعين وكيل نيابة يدعي بالحق المدني، ليس معنا ورثة، ليس معنا ورثة، مات قتل عن غير ورثة، فمن الذي يحلف، من الذي يدافع عن حقه؟ القاضي ينصب مسخرا أي وكيل نيابة يدعي بالحق المدني، ولا يستطيع أن يقسم هذا المسخر، هذا الوكيل النيابة لا يستطيع أن يقسم 50 يمينا. يبقى ليس معنى قضية اللوس، سيرد 50 يمينا على من؟ على المدعي. فينصب القاضي مسخرا يدعي على من ينسب إليه القتل ويحلفه. القاضي يحلف من؟ يحلف المسخر ولا يحلف؟ يحلف من ينسب إليه القتل اللي هو المدعى عليه. فإن حلف أي 50 يمينا أطلق، ولابد أن يحلف 50 يمينا لأن الدماء أيمان وخمسون. فإن حلف أي المدعى عليه من نسب إليه القتل 50 يمينا أطلق، ولا يأخذ منه شيئا، لا يؤخذ منه دية ولا غير ذلك. قال وإن نكل أي المدعى عليه نكل رفض أن يحلف حبس إلى أن يحلف أو يقر. خلاص مدام نكل يبقى لا يطلق، لا يطلق إلا إذا حلف 50 يمينا. مدام نكل يبقى محبوسا إلى أن يقر بأنه القاتل وإما أن يحلف. ولا يقضى عليه بالنكول، لا يحكم عليه بأن يدفع الدية بمجرد نكوله على الأرجح من وجهين. ولا يقضى عليه بالنكول على الأرجح من وجهين، فكأن الوجه الآخر المرجوح يقول بمجرد نكوله يقضى عليه بأنه القاتل. لا، لا يقضى عليه بكونه قاتلا بمجرد النكول على الأرجح من وجهين، والحكم أنه يحبس إلى أن يقر أو يحلف. قال وإن جزم في الأنوار بأنه يقضى عليه بالنكول، يعني يقضى عليه بالدية بمجرد النكول. سألنا في أثناء القراءة بل، هل هي الإضراب الانتقالي أو الإبطالي؟ بل في قوله ولو كان هناك وارث، في أول الكلام ولو كان هناك وارث غير حائز وشريكه بيت المال لم توزع الأيمان، بل يحلف الوارث غير الحائز 50 يمينا ويأخذ حصته. فبل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ رجعت في الكمالي الانتقالي، بل للإضراب الانتقالي للإبطالي، لأننا لم نبطل الكلام السابق. الكلام السابق ليس باطلا، الكلام السابق صحيح، فليس إبطاليا بل انتقاليا. طيب إلى هنا في أي سؤال قبل أن ندخل في العول والرد؟ في أي سؤال؟ قال ولو كان هناك رد وعول و، بالنسخة القديمة كده و ولا أو عول؟ أو عندك أو؟ اقرأ كده. ولو كان هناك الله وحضرتك إيه؟ إيه التبديع دي جميلة صح. ولو كان هناك رد أو عول، شكرا لك، حلوة. ولو كان هناك رد أو عول قسمت الأيمان بحسب ذلك، لأنه لا يتصور اجتماع الرد والعول مع بعض، إما رد إما عول. مثال الرد أم وبنت، يعني قتل القتيل عن أم وبنت. طيب فأصل المسألة من 6، يبقى بعد سدس الأم ونصف البنت 2، يردان عليهما بالنسبة، يعني بالنسبة أنصبائهما، فتأخذ الأم ربعهما وهو نصف واحد، والبنت ثلاثة أرباعهما، يعني تأخذ البنت ثلاثة أرباعهما، ثلاثة أرباع الاثنين وهي واحد ونصف. فإذا ضربنا اثنين النسخة القديمة، خليك معايا نمشي. فإذا ضربنا اثنين لكونهما مخرجا نصف في الستة صارت 12، فتأخذ الأم 2 فرضا وواحدا ردا، فصار معها الربع فرضا وردا، فتحلف ربع الأيمان وهو 13 بجبر الكسر، وتأخذ البنت 6 فرضا و3 ردا، فصار معها 3 أرباع، فتحلف 3 أرباع الأيمان. هذا مثال الرد. قتل عن أم وبنت، الأم تأخذ السدس من جزء فرع الوارث، والبنت تأخذ النصف من إنفرادها وعدم وجود من يعوضها، فمعنا فرضان نصف ونصف بينهما. إيه أصحاب الفرائض بينهما إيه؟ تداخل. يبقى المسألة من كام؟ من 6، مخرج الكبير. مسألة من 6، تأخذ الأم السدس، تأخذ سهما واحدا، وتأخذ البنت على النصف الذي تأخذ، يبقى سهمان. فالمسألة فيها رد، المسألة ناقصة، مسألة إما عادلة وإما عائلة وإما ناقصة، وهذه مسألة ناقصة يعني فيها رد. فيرد الاثنان الباقيان، بقي اثنان، أربعة من 6 بقي اثنان، سهمان باقيان يردان عليهما بنسبة أنصبائهما، بقي اثنان يردان عليهما بنسبة أنصبائهما. ما هي نسبة أنصبائهما؟ الأم لها الثلث والبنت لها النصف، يعني 3 إلى 1، صح ولا غلط؟ البنت لها النصف والأم لها السدس، البنت ثلاثة أضعاف الأم، صح ولا غلط؟ نسبة الأم كم؟ ربع. نسبة البنت ثلاثة أرباع، صح يا محمد الأندراوي؟ بقي سهمان، الأم تأخذ ربع السهمين، ربع السهمين كم؟ ربع السهمين نصف سهم، والبنت تأخذ ثلاثة أرباع السهمين كم؟ واحد ونصف، يعني ثلاثة على اثنين سهم. فلها الأم لها سهم فرضا ولها نصف سهم ردا، والبنت لها ثلاثة أسهم فرضا ولها سهم ونصف ردا. فنريد أن نصحح المسألة حتى لا يكون فيها نزاع. كيف نصحح المسألة؟ معنا كسر اثنين اثنان، نضرب في اثنين، مسألة من ستة اضرب في اثنين فصارت المسألة من 12، تصحح إذا أصل المسألة من ستة تصحح من 12 حتى نتخلص من الكسر، حتى نتخلص من الكسر. كان لها سهم واحد فرضا لفرض ونصف سهم رد، واحد ونصف رد، هنضرب اثنين فيصير الواحد اثنين، يصير الواحد اثنين، يبقى لها سهمان مثلا فتصير من 12 فتصير من 12 فيكون لها سهمان فرضا. وكم ردا؟ واحد فقط، نضرب اثنين في نصف سهم واحد ردا. والبنت كان لها ثلاثة، بعد أن نضرب في اثنين يصير لها ستة فرضا ويصير لها ثلاثة ردا. لو ضربنا اثنين في ثلاثة على اثنين أو في واحد ونصف، يعني ثلاثة أسهم ردا، يبقى البنت لها كم؟ ستة وثلاثة يعني تسعة فرضا وردا. قال الأمر إنها المسألة من 12، البنت لها تسعة فرضا وردا، والأم لها ثلاثة فرضا وردا، تسعة وثلاثة 12. مرة أخرى، قتل عن أم وبنت، الأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، البنت لها النصف فرضا لانفرادها وعدم من يعصبها. المسألة من ستة لأن الستة والاثنين بينهما تداخل، نأخذ الكبير، مسألة من ستة، الأم لها سهم واحد، سدس الستة واحد، النصف الستة ثلاثة، أربعة أسهم بقي اثنان، فالمسألة ناقصة. نرد الاثنين على السهمين، يعني نرد السهمين على الأم والبنت بنسبة أنصبائهما. الأم لها السدس والبنت لها النصف، إذا الأم ثلاثة أضعاف الأم، البنت ثلاثة أضعاف الأم، إذا الأم لها الربع والبنت لها ثلاثة أربع. قسم السهمين على كل منهما بهذه النسبة، ربع لاثنين نصف، ثلاثة أربعة لاثنين واحد ونصف، يعني ثلاثة على اثنين من الأسهم. فوجدنا كسرا فيه اثنان، فضربنا اثنين في أصل المسألة فصارت اثني عشر، تصحح من اثني عشر، أصل المسألة ستة تصحح من اثني عشر. الأم لها سهم فرض فرضا فتضرب في اثنين، يعني سهمين، ولها نصف سهم ردا تضرب في اثنين صارت واحدا، فلها ثلاثة أسهم فرضا وردا. والبنت كان لها ثلاثة أسهم تضرب في اثنين بستة، ولها سهم ونصف تضرب في اثنين بثلاثة، فلها تسعة أسهم فرضا فرضا وردا. نقرأ مرة أخرى من كلام الشيخ. ولو كان هناك رد أو عول قسمت الأيمان بحسب ذلك. مثال الرد: أم وبنت. فأصل المسألة من ستة: يبقى بعد سدس الأم ونصف البنت اثنان، يبقى سهمان يعني، يردان عليهما بالنسبة، يعني بنسبة أنصبائهما، فتأخذ الأم ربعهما، ربع السهمين، وهو نصف واحد أو نصف واحد، والبنت يعني تأخذ البنت ثلاثة أرباعهما وهي واحد ونصف. فإذا ضربنا اثنين يعني في أصل المسألة لكونهما، لكون الاثنين مخرج النصف في الستة في أصل المسألة، صارت اثني عشر، فتأخذ الأم اثنين فرضا. نعم، لا أسمع، اثني عشر تأخذ اثني عشر إزاي؟ طيب كيف تأخذ اثني عشر؟ لكن أصل المسألة اثني عشر. خطأ. فتأخذ الأم اثنين فرضا وواحدا ردا، فصار معها الربع فرضا وردا. ثلاثة ربع الاثني عشر ثلاثة. فتحلف ربع الأيمان. طيب ربع الخمسين، الأيمان خمسون، خمسون يمينا، ربع الخمسين اثني عشر ونصف. عرفت الحصة السابقة أنها تجبر، ربع الخمسين اثني عشر ونصف يمينا، ولا يمكن لا إبقاؤها على الكسرية لأنه لا تكسر الأيمان، لا تكسر، ولا يمكن حذف بعضها وإلا قلت عن الخمسين، فتجبر ولا يضر الزيادة، فتجبر فتحلف ثلاثة عشر يمينا. إذا الأم تحلف ثلاثة عشر يمينا، والبنت لها ثلاثة أرباع الخمسين، سبعة ثمانية وثلاثين، ثمانية وثلاثون بالجذر لأن أصلها سبعة وثلاثون ونصف، ثلاثة أرباع الخمسين سبعة وثلاثون ونصف، فتجبر إلى ثمانية وثلاثين. فتحلف ثلاثة البنت يعني، قال فتحلف ربع الأيمان وهو ثلاثة عشر بجبر الكسر، وتأخذ البنت ستة فرضا وثلاثة ردا، فصار معها ثلاثة أرباع، فتحلف ثلاثة أرباع الأيمان يعني سبعة وثلاثين ونصفا، مع الجبر تصير ثمانية وثلاثين. هذا مثال الفرض الرد. في أي سؤال؟ هل نعيد شيئا؟ مثال العول. قال ومثال العول: زوج وأم وأختان لأب وأختان لأم. فأصل المسألة من ستة وتعود إلى عشرة. للزوج ثلاثة وهي ثلاثة أعشار العشرة، فيحلف ثلاثة أعشار الأيمان وهي خمس عشرة، ثلاثة أعشار الخمسين خمس عشرة من غير كسر ولا حاجة، ليس فيها كسر، خمسة عشر يمينا، خمس عشرة يمينا. ولكل أخت لأب اثنان وهما خمس العشرة، فتحلف كل منهما، فيحلف دول بنتي أختين، يحلف إزاي؟ فتحلف كل من أخت الأب، فتحلف كل ده، يجب هنا التأنيث، لا يحتمل التذكير، ليس فيها وجهان، لأن الفاعل ضمير، فاعل ضمير يعود على مؤنث حقيقي. فتحلف كل منهما خمس الأيمان وهو عشرة، ولكل أخت لأم واحد وهو عشر العشرة، فتحلف بالتاء كل منهما عشر الأيمان وهو خمسة، وللأم واحد وهو عشر العشرة فتحلف عشر الأيمان وهو خمسة كما علم. نمسح على السبورة في أي شيء على السبورة قبل أن ندخل في العرض. فقتل عن ذوق عن دين، قتلت عن ذوق وأم وأختين لأب وأختين لأم، صح كده؟ الزوج له النصف لعدم فرع الوارث، الأم لها السدس بوجود جمع الأخوات، الأختان الأم لهما الثلث بتعددهما وعدم وجود من يحجبهما، لا فرع وارث ولا أصل مذكر وارث. الأختان لأب لهما الثلثان بتعددهما وعدم وجود من يحجبهما أو يعصبهما. المسألة نصف وثلث وثلثان وثلث، بينها إيه؟ تداخل، بينها تداخل، بين الاثنين والستة تداخل، ناخذ الكبير، بين الستة والثلاثة تداخل فناخذ الكبير، فالمسألة أصلها من كم؟ ستة أسهم تعود إلى عشرة، تعود إلى عشرة، لأننا لو أعطينا الزوج النصف ثلاثة وثلث واحد والثلثان أربعة والثلث اثنان أربعة سبعة ثمانية عشرة، أصلها من ستة وتعود إلى عشرة. إذا الزوج له ثلاثة أعشار، الزوج صار له ثلاثة أعشار والأم صار لها عشر، والأختان أربعة أعشار، كل أخت لأب لها اثنان على عشرة، الأربعة على عشرة دي اثنين، كل واحدة اثنان على عشرة، أربعة على عشرة للمجموع، إذن كل واحدة لها اثنان على عشرة، اثنان على عشرة للأختين، كل أخت لأم واحد على عشرة، يعني لهما اثنين على عشرة، كل واحدة لها واحد على عشرة. ثلاثة عشر خمسين، اضرب خمسين في كل كف، إذا الزوج يحلف خمسة عشر يمينا، خمسة عشرة يمينا، اليمين مؤنثة، خمسة عشرة يمينا، والأم وكذلك كل أخت الأم تحلف خمسة أيمان، كل أخت الأم خمسة أيمان، كل أخت لأب عشر أيمان. ده اثنين وده واحد، ده خمسة يبقى عشر، خمسة أيمان، خمسة يمين مؤنثة، خمسة عشرة يمين. مرة أخرى، والآن سؤال يسأل ولا يتحرج، ومثال العول زوج، يعني قتلت عن زوج وأم وأخت، ومثال العول زوج وأم وأختان لأب وأختان لأم، فأصل المسألة من ستة وتعول إلى عشرة، للزوج ثلاثة وهي ثلاثة أعشار العشرة، فيحلف ثلاثة أعشار الأيمان وهي خمس عشرة، ولكل أخت لأب اثنان وهما خمس العشرة فتحلف كل منهما خمس الأيمان وهو عشرة ولكل أخت لأم واحد وهو عشر العشرة فتحلف كل منهما عشر الأيمان وهو خمسة وللأم واحد وهو عشر العشرة فتحلف عشر الأيمان وهو خمسة كما علمت يعني في الكلام على الأخت لأم. أي سؤال؟ أي إعادة لشيء مما ذكرناه؟ كيف؟ كل أخت لأم العشر. كل أخت لأم كل أخت لأب بعشرين لعشرة ثلاثين خمسة وأربعين خمسين بالحرف. أي سؤال؟ طيب. ولا يشترط موالاتها على المذهب قال هو المعتمد على المذهب. إذا المسألة فيها خلاف في نقل المذهب طرق نقل المذهب فالمعتمد أنه لا يشترط موالاة الأيمان الخمسين. فلو حلف بناء على ذلك تفريع علام المنطوق فلو حلف خمسين يمينا خمسين من غير ألف بقى نسخة قديمة خمسين خمسين نون فقط عشان عندنا ألف زائدة. فلو حلف خمسين يمينا في خمسين يوما صح كل يوم يحلف يمينا. طب ليه بيعمل كده؟ مش قادر الراجل مش قادر يكرر يمين الله تعالى مرتين في يوم واحد يعظم اسم الله تعالى أن يحلف به كثيرا. القاضي يقبل منه ذلك لأن الأيمان من جنس الحجج وهي يجوز تفريقها وهي أي الحجج يجوز تفريقها كما إذا شهد شاهد في يوم ثم شهد شاهد في يوم يعني آخر يجوز بيقيس على الشهادة لأن الشهادة حجة. وإنما اشترطت الموالاة في اللعان لأنه أحوط مما هنا يعني لو اعترض معترض وقال لماذا لا نقيس على اللعان حيث اشترطنا موالاة الأيمان قال يكون قياسا مع الفارق لأن هناك أمره مبني على الاحتياط أما هنا فلا الاحتياط فيه سنة وليس من أساس القسامة. قال ولو تخلل الأيمان عفوا ولو تخلل الأيمان جنون من الحالف أو إغماء منه بنى أي بنى بعد الإفاقة إلى آخره. قال بخلاف ما لو مات في أثناء الأيمان فإنه لا يبني وارثه على ما مضى منها فماذا يفعل بل يستأنفها الوارث يبدأ من جديد خمسين يمينا. لماذا؟ قال لأنه اسمع ضابطه لأنه لا يستحق أحد شيئا بيمين غيره. لماذا لا يبني الوارث على ما مضى من مورثه من أيمان مورثه؟ لأن القاعدة الأغلبية هذه قاعدة أغلبية وليست مضطردة تقول أو الضابط يقول لأنه لا يستحق أحد شيئا بيمين غيره أي غالبا. هذه علة علة أخرى مع إضافة التعليل مع كون الأيمان كالحجة الواحدة بخلاف ما لو أقام شاهدا ثم مات فإن وارثه يضم إليه شاهدا آخر. ليه؟ لماذا لا يأتي بشاهدين؟ لماذا يبني على شاهد مورثه؟ قال لأن شهادة كل منهما شهادة مستقلة حجة كل شاهد بحجة منفصلة أما الأيمان مع بعض الخمسين يمين حجة واحدة، أما الشاهدان فحجتان. طيب قلنا إن هذه القاعدة وهذا الضابط أغلبي، هذه قاعدة أغلبية، لا يستحق أحد شيئا بيمين غيره، قلنا إنها قاعدة أو ضابط أغلبي. هل هناك استثناءات؟ يعني هل هناك استثناءات بمعنى أنه يستحق أحد بيمين غيره؟ نسمع من حضراتكم. الصورة إيه؟ ما الصورة؟ أن يحلف شخص ويأخذ شخصا آخر، أن يحلف شخص ويأخذ شخص آخر. يأخذون من المورث، الوارثون يأخذون من المورث، وهو المورث هو الذي أخذ ثم مات، شيء آخر، كلنا سنموت. أنا حلفت وأنا الذي أخذت، ثم لما مت أخذ وارثي. لا، ليس هذا الذي معنا. بيت المال صورة. طيب ماذا تقصدين ببيت المال؟ ها؟ أيوة، الصورة التي أخذناها اليوم كم أكملها؟ غير حائز، ممتاز جدا. المثال الذي أخذناه اليوم أن الوارث غير حائز، يعني سيأخذ بعضا وبيت المال يأخذ البعض الآخر. من الذي يحلف؟ الوارث. الوارث غير الحائز هو اللي يحلف. الزوجة ستحلف 50 يمينا، الزوج سيحلف 50 يمينا، بيت المال لن يحلف، ومع ذلك سيأخذ الباقي. هذا مثال على استحقاق بغير حلف. مثال آخر لك جائزة، بس مثال آخر. المكاتب الحصة الماضية، المكاتب إذا عجز نفسه من الذي يحلف؟ مش بعد الحلف بقى، لأن هو لم يحلف أصلا، عجز نفسه قبل الحلف. مين اللي هيحلف؟ طيب يبقى هو حلف ثم عجز نفسه، يبقى هو اللي هياخذ ثم يتلقى، يبقى اللي هياخذ برضه المكاتب ثم يتلقى. لا مثال مش كده، او يبقى قبل الحلف. صور كده اعطيها جائزة. حاضر. طيب اتفضل. ماله الطفل؟ أخذنا في الحصة السابقة المثال الذي يقول، مش هو ضرب أمثلة على أن السيد هو الذي يحلف، السيد هو الذي يحلف، وأم الولد، مثالين أخذناهما في الحصة السابقة، ارجع إليهما تعالى مرة أخرى. ولو عبر بالمستحق بدل المدعي لكان أعم، المستحق بدل المدعي لكان أعم، لأنه يشمل السيد فيما لو ادعى المكاتب قتل عبده وكان هناك لوث وعجز نفسه قبل الحلف فيحلف سيده. من الذي يحلف؟ السيد. فيحلف سيده 50 يمينا إن كان ذلك قبل نكول المكاتب، فإن كان بعد نكوله فلا يحلف السيد لبطلان الحق بالنكول كما حكاه الإمام عن الأصحاب. ولو عجز نفسه بعد الحلف لم يحلف السيد، بل يأخذ الدية بطريق التلقي عن المكاتب، إذن السيد لن يحلف. كما لو مات المدعي بعد الحلف فإن وارثه يأخذ الدية بطريق التلقي عنه. قال وفيما لو ادعى العبد، مثال آخر، وفيما لو ادعى العبد المأذون له في التجارة بقتل عبد من عبيدها، عبيد التجارة، وكان هناك لوث، فإن الذي يحلف 50 يمين السيد، للعبد. إذن العبد هنا الذي سيأخذ، العبد هو الذي سيأخذ والذي يحلف هو السيد، ويشمل أيضا الوارث فيما لو أوصى لأم ولده بقيمة عبده إن قتل ثم مات. فإذا قتل العبد ووجد اللوس حلف الوارث بعد دعواها. إذا هذه القاعدة قاعدة أغلبية وليست مضطردة، وهذه هذا معنى القاعدة أن لها استثناءات، لا ليس هناك قاعدة إلا ولها استثناءات. طيب، مع كون الأيمان كالحجة الواحدة، اليمين يمين الشاهد لا يستحق به شيء، يمين الشاهد أخي الكريم لا يستحق به شيء، استحق بشهادته لا بيمينه. الاستحقاق والحجة ليست في يمين الشاهد، الاستحقاق والحجة إنما هو في شهادة الشاهد. طيب، مع كون الأيمان كالحجة الواحدة قرأنا هذا، أما إذا مات بعد تمام الأيمان، أما إذا مات بعد تمام الأيمان، الكتاب بتقول ست حلمة قبل ذلك، فيحكم لوارثه بالدية لأن الحالف استحقها اللي هو المورث، استحقها قبل موته، والوارث يتلقاها عنه بطريق الإرث. إذا اللي استحق بالأيمان مش الوارث، اللي استحق بالأيمان هو المورث، ثم انتقلت إلى الوارث بطريق الإرث. فلا يقال إنه قد استحق هنا بيمين غيره، مع أن القاعدة أن الشخص لا يستحق بيمين غيره، يعني لا يعترض على القاعدة بهذا، ولا يقال هذا من استثناءات القاعدة لأن المستحق هو المورث لا الوارث. قال: وهذا في وارث المدعي، وأما وارث المدعى عليه إذا مات في أثناء الأيمان، المدعى عليه هو الذي سيدفع الدية، فإذا مات المدعى عليه في أثناء الأيمان قال: فيبني على ما مضى منها. إذا لم يقسم الخمسين، إذا لم يقسم المدعي الخمسين يمينا ترد على من؟ على المدعى عليه. فإذا كان المدعى عليه قد حلف بعض الأيمان ولم يتمها فمات في أثناء الأيمان، مين؟ ده المدعى عليه، فيأتي وارث المدعى عليه ويبني على ما مضى من أيمان المدعى عليه. زي قال هذا في وارث المدعي، هذا يعني ما مضى في وارث المدعي أنه لا يبني وإنما يستأنف. وأما وارث المدعى عليه إذا مات في أثناء الأيمان، أيمان من؟ أيمان المدعى عليه التي انتقلت إليه بنقول المدعي، فيبني على ما مضى منها كما لو جن المدعى عليه أو أغمي عليه في أثناء الأيمان ثم أفاق، فإنه يبني بعد إفاقته على ما مضى منها كالمدعي في هذه. كما أن المدعي إذا جن أو أغمي عليه في أثناء أيمان القسامة الخمسين فأفاق من إغمائه أو من جنونه يبني على ما مضى، كذلك المدعى عليه إذا جن أو أغمي عليه يبني على ما مضى إذا أفاق من إغمائه أو من جنونه. وإذا مات يبني وارثه على ما مضى، وكذلك يبني المدعى عليه فيما إذا عزل القاضي أو مات ثم ولي غيره، أيضا أمره مبني على البناء، بخلاف المدعي فإنه يستأنف عند القاضي الآخر كما سيذكره الشارح في العزل. إذا حلف المدعي بعض الأيمان أو حتى كلها وقبل أن يحكم القاضي عزل أو مات وولي قاض آخر، فيأتي المدعي بالخمسين يمينا مرة أخرى ويستأنف. فما الفرق؟ قال: والفرق بين المدعي والمدعى عليه أن يمين المدعى عليه للنفي الله أكبر. فتنفذ بنفسها ولا تتوقف على حكم القاضي. طب ويمين المدعي؟ قال ويمين المدعي للإثبات، فلا تنفذ بنفسها بل تتوقف على حكم القاضي. الله. طب وإيه الفرق بين النفي والإثبات؟ يقول لي المدعي عليه بيبني المدعي يستأنف ليه؟ خير. قال لي أصل المدعي عليه أيمانه للنفي وأيمان المدعي للإثبات. قلت له برضو خير، إيه الفرق؟ الإجابة إيه بقى؟ اتفضل. ادعى الأصل. مين اللي بيدعي الأصل؟ النافي اللي هو المدعي عليه. أحسن. لأن أيمان المدعي عليه تفيد النفي وهي تسري مع الأصل، وهي تجري مع الأصل، وهي تمشي مع الأصل، فلا يبني، فلا يستأنف عفوا بل يبني. أما المدعي فيثبت، هذا خلاف الأصل فيحتاج إلى الاستئناف. أي. ما هيثبت اصل في العام بيثبت انه مش ولده. احنا لن نهمل ايمانه، لكن احنا رددنا الايمان، مش رددنا الحقيقه، هو لن نرد الايمان خالص. احنا حلفناها حتى لا تحد، لانه يدعي دعوتين، يدعي انها زانيه ويدعي كذلك ان ما في بطنها ان كان في بطنها جنين ان هذا الذي في بطنها ليس منه. فلا يمكن ان يكون بيدعي بايمانه انها زانيه ثم يدعي ان الذي في بطنها منه. هو صاحب الفراش، لكن ما دام يدعي بانها زانيه الذي في بطنها ليس منه. فاذا حلفت هي درأت عن نفسها حد الزنا، لكن لا زال يمينه او ايمانه لا زالت قويه بحيث انها تنفي النسب، لم تطفئ. في لوث. نعم. المدعي أقام شاهدا واحتاج الشاهدين، فما فجاء الوارث وأكمل الدعوة وأتى بشاهد آخر فتم النصاب. قسم أيمان الشهود. والفرق بين المدعي والمدعى عليه أن يمين المدعى عليه للنفي، يعني وهي توافق والنفي يوافق الأصل، فتنفذ بنفسها ولا تتوقف على حكم القاضي، ويمين المدعي للإثبات فلا تنفذ بنفسها بل تتوقف على حكم القاضي، ولا يحكم القاضي الثاني بحجة أقيمت عند القاضي الأول. والحاصل خلاصة بقى، والحاصل أن المدعي يخالف المدعى عليه في ثلاث مسائل. الأولى أن المدعي إذا مات في أثناء الأيمان لا يبني وارثه على ما مضى منها بل يستأنف، بخلاف ما لو مات المدعى عليه في أثناء الأيمان فإن وارثه يبني على ما مضى منها. الثانية أن المدعي لا يبني إذا عزل القاضي أو مات وولي غيره بل يستأنف عند القاضي الآخر، بخلاف المدعى عليه فإنه يبني على ما مضى منها. الثالثة أن المدعي إذا تعدد توزع الأيمان عليه بحسب الإرث بخلاف المدعى عليه إذا تعدد، فإن الأيمان لا توزع عليه على الأظهر. ليه؟ لأن كل واحد من المدعين يه واحدة. النسخة القديمة فيها اثنين يا ازاي يعني؟ يا واحدة متى تكون يا آن لو كانت المدعيين بقى؟ لو كان هناك مدعي لم حتى قال بعد كده لو انفرد بل يثبت بعضه. قال بعد كده قال وكل واحد من المدعى عليهم مش عليهما، يعني هي ياء واحدة. طيب لأن كل واحد من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته لو انفرد، بل يثبت بعضه بقدر الإرث فيحلف بقدره. طيب وكل واحد من المدعى عليه ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه لو انفرد. شوف الفرق الجميل الرائع، شوف الجمال، شوف العقلية الفارقة الرائعة. مرة أخرى نعيد الثالثة مرة أخرى. الثالثة أن المدعي إذا تعدد توزع الأيمان عليه ضمير يعود على المدعي، المدعي المتعدد، مدعيان فأكثر. المدعي إذا تعدد توزع الأيمان عليه، ما قالش عليهم، ينفع يقول عليهم باعتبار تعددهم، ينفع يقول عليه كما قال هنا باعتبار أنه مدع متعدد. توزع الأيمان عليه بحسب الإرث بخلاف المدعى عليه إذا تعدد، فإن الأيمان لا توزع عليه على الأظهر. مسألة خلافية، هل توزع أو لا؟ قولان للإمام الأقوى منهما وعليه الفتوى أنها لا توزع، لأن كل واحد علة الأظهر، لأن كل واحد من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته لو انفرد. لو كان منفردا، المدعي منفردا لأخذ الدية كلها. إذا تعدد هو يثبت لنفسه حصته فقط من الدية. إذن كل واحد من المدعين لا يثبت لنفسه، يعني بأيمانه، ما يثبته أي بأيمانه لو انفرد. ما يثبت إيه؟ قال بل يثبت بعضه بقدر الإرث فيحلف بقدره، لذلك وزع. لو كان منفردا لحلف 50 يمين واستحق الدية كلها، أما الآن فهو بيحلف ويستحق بعض الدية. طيب في المدعى في الجانب الآخر مدعى عليه، قال وكل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه لو انفرد. هنا لا فرق. لو كان مدعى عليه واحدا، لو كان المدعى عليه واحدا لحلف 50 يمينا، يعني إذا نكل المدعي لحلف 50 يمينا لينفي عن نفسه القتل، الدعوة أنه القاتل في حالة عدم اللوس أو في حالة اللوس إذا نكل المدعي، فيحلف 50 يمينا في حالة الانفراد لينفي عن نفسه القتل. وكذلك في حالة ما لو كانوا مدعى عليهم متعددين، زيد وعمر وبكر كلهم مدعى عليهم القتل، فزيد قاتل مدعى عليه القتل متهم بالقتل، وعمر مدعى متهم بالقتل، وبكر متهم بالقتل، فما سيحلفه في حال الانفراد هو ما سيحلفه في حال التعدد، وما ينفي به عن نفسه في حال الانفراد هو ما ينفي به عن نفسه في حال التعدد. إذن لا توزع عليهم الأيمان، لا توزع عليهم الأيمان إذا تعددوا المدعى عليهم. هل هناك سؤال؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابدا ابدا ابدا ابدا غير صحيح. المدعون جمع والمدعى عليهم جمع، مش كل واحد بيقابل واحد، هو احنا بندعي كده، انا مدعي وفي مدعي علي، انا بدعي على زيد والمدعي الاخر بيدعي على عمرو، المدعي الثالث بيدعي على بشر، المدعي واحد، المدعي واحد والمدعي عليهم مجموعه. اتهمت مجموعة في قتل مورثي مثلا، اتفضل مجموعة ايه؟ اولا اتهمت بايه؟ التهمة قتلوا، يبقى كل واحد هيقتل. يعني لو كان المسألة ليست مسألة لوس وانما مسألة اقرار او مسألة شهود، هيشهدوا بايه؟ هنقتل بعضهم، ولا هناخد الدية، هنوزع الدية عليهم، ولا كلهم هيقتلون ويقصون؟ إذا الدعوة على الجميع، مش الدعوة عليهم بالسوية مثلا ولا بالتفرقة، يعني نفرق عليهم الدعوة، احنا مش ندعي أن هذا نصف قاتل وهذا نصف قاتل وهذا ثلث قاتل وهذا ثلث قاتل، احنا ندعي أن كل منهما أو منهما قاتل. أنا بدعي عليهم واحد واحد واحد واحد بأصالتي، مش بأنهم يستحقون نصف القصاص أو أبعاد القصاص. اشتركوا في القتل، فلو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم به كلهم يقتلون. كل واحد بيكمل الاخر، مش بيكمل الاخر، لان مش كل مش القتل لا يتجزأ، كلهم قاتل. هذه الدعوة ان كل منهم قاتل، بحيث لو كان المدعى مثلا عليهم ثلاثة فمات اثنان، فلا ناخذ من فلا يقص ثلثه، لانه لا تجزأ، الدعوه لا تجزأ. نعم. لان كل واحد عله للاخر، هو عله للاخر او عله، لان كل واحد من المدعين عليهم، اي لان كل واحد من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته. تفضل. لعدم توزيع الأيمان على المدعى عليه، فإن الأيمان لا توزع عليه على المدعى عليه إذا تعدد. في الأظهر تعليل إيه؟ ما يأتي الآن، لأن كل واحد من المدعين كذا كذا كذا، ما هو الدليل مركب، لأن كل واحد من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبت ولا منفرد، بل يثبت بعضه بقدر الإنس فيحلفه بقدره. وكل ده بقية الدعوة، بقية الدليل هو، ولذلك قلت وكل بالنص، الدليل لم ينتهي. يعني التعليل تعليل للأظهر، لماذا لا نقسم الأيمان على المدعى عليهم المتعددين كما نقسمه في حالة المدعي؟ هذا هو الدليل، أنه التفريق بين المدعي والمدعى عليهم إذا تعددوا. المدعي يثبت والمدعى عليه ينفي. طبعا. توزيع الأيمان على المدعي عليه المدعي وعدم التوزيع على المدعي. ما هي المسألتين؟ ما هو المسألة مركبة. المدعي يقسم عليهم، المدعي المتعدد يقسم عليهم، والمدعى عليه المتعدد لا يقسم عليه. هذا يثبت وهذا ينفي. تفضل. السؤال. لا، ده دي قاعدة، قاعدة عامة. كيف ايه؟ مش سامع، ارفع صوتك. مش فاهم، ماذا تقصد بكتاب الى قاضي الى قاضي؟ كتاب ايه يعني؟ يقولوا على عيني وعلى راسي ثبت عندك، بس لازم تثبت عندي. انت الان تحلني الى شيء مجهول. يعيد رفع الدعوه يا فندم، مش في حاجه اسمها حكم ابتدائي وحكم استئناف وحكم كذا، فبيفتح يعيد فتح الجلسة مرة أخرى. حكم الاستئناف لا يبني على الحكم الابتدائي، ولو كان الحكم القاضي المحكمة الابتدائية ده قاضي كبير. نعم. لا مش مقبول، لأن كل قاضي مجتهد، واجتهاد الاجتهاد المجتهد لا يلزم اجتهاد مجتهد آخر. ما عملش يا فندم، ما عملش. القاضي التاني بيحكم في قضية أخرى. الآن هو لا يحكم في قضية النفقة، الآن هو بينفذ طلب القاضي، مش بيحكم في قضية النفقة. بيقول له أنت عندك واحد هربان، زوج هربان، لو سمحت ابعته لي، لو سمحت خليه يبعت النفقة. دي مسألة ثانية. قد وقد مش عارف يعني، احتمالات وارد. يحبسه ده أمور إجرائية، حتى ده أمور إجرائية حسب القانون العام اللي بيحكم بيه. بناء على الحجة. أنت بتقول إيه؟ قلت لك مش عارف. إذا الحجة دي إذا ثبتت عنده، قلت لك مش عارف ليه، عشان مش عارف هتثبت ولا مش هتثبت. لا بمجرد الكتاب، لا بمجرد المكتوب. يقبل بإيه بس؟ ما أنا مش معترض على يقبل. يقبل بإيه؟ بما فيه لا يلزم يا أخي الكريم، لا يلزم مجتهد ما ثبت عند مجتهد، لا يلزم مجتهد الآخر. كل له نظره. لو هو نفسه في هذه القضية، القاضي الآخر في البلد الأخرى أو في هذه القضية ربما لا يحكم بهذا، فكيف يلتزم بما ألزمه به غيره؟ لا يلتزم. هي اختلاط الصور يعني. طيب وصلنا الى فين؟ بعد الإفاقة. قوله بعد الإفاقة ظرف لقوله يبني بين قوسين، والمراد بعد الإفاقة من الجنون او الإغماء. وقوله على ما مضى منها بين قوسين متعلق بقوله يبني بين قوسين، والمراد يبني على إيه يعني؟ والمراد على ما مضى من الأيمان، يبني على ما مضى من الأيمان. أقسم 20 بقي 30 وهكذا. إن لم يعجل القاضي أي ولم يمت أيضا، إن لم يعجل القاضي الذي وقعت القسامة عنده، صفة للقاضي بين قوسين. القاضي الذي اسم الموصول، صفة للقاضي. فإن عزل أي أو مات، وهو مقابل لما قبله، وولي غيره أي غير القاضي الذي عزل، بخلاف ما إذا عزل ثم ولي بنفسه، فإن الحالف يبني على ما مضى من الأيمان. هو نفسه عزل وهو نفسه عاد مرة أخرى، لا يحتاج بقى المدعي أن يعيد الأيمان مرة أخرى ويستأنف، بل يبني على ما مضى لأنه عند نفس القاضي. وجب استئناف أي الأيمان التي عزل القاضي في أثنائها، بل لو عزل بعد تمامها وجب استئنافها أيضا. ليس فقط أنه عزل في أثنائها أو مات في أثنائها، بل لو مات بعد تمامها قبل أن يحكم، أو عزل بعد تمامها وقبل أن يحكم، سيحكم قاض آخر، يبقى لا بد من إعادة الأيمان 50 ولو تمت. ده مين ده؟ المدعي ايه دوره؟ طيب يلا يبقى انت مش واخد بالك من اللي احنا قريناه، مش واخد بالك. تعالى وارجع بيه بيسأل الشيخ الفاضل بيقول ليه ده حلف الخمسين يمينا كلها عند القاضي، مات القاضي او عزل، يرجع عيدها تاني قدام القاضي التاني ليه؟ يبقى احنا غفلنا عما قرأناه قريبا. نعيد ما قرأناه قريبا في الصفحة السابقة من نسختي، السطر الثالث من أسفل، يقول أو الرابع: والفرق بين المدعي والمدعى عليه أن يمين المدعى عليه للنفس فتنفذ بنفسها ولا تتوقف على حكم القاضي. مجرد ما يحلف المدعى عليه 50 يمينا يقول له مع السلامة حضرة القاضي، ما يستناش القاضي يحكم، ده بينفي، ده مع القاضي يقول له مع السلامة، مش مستني وإيده على قلبه وقلبه عمال يرجف يا ترى القاضي هيحكم بإيه. القاضي ما يملكش إلا أن يحكم بهذا لأنه مع القاضي، القاضي مجرد بس لحياته ما هو معروف. طيب والمقابل المدعي بقى، قال: ويمين المدعي للإثبات فلا تنفذ، اهو فلا، ادي الشاهد اهو اللي غفلنا عنه، فلا تنفذ بنفسها. امال ايه؟ بل تتوقف على ايه؟ حكم القاضي. كنت معانا يا نايم ولا كنتش معانا؟ كنت معانا يا نايم ولا ما كنتش معانا؟ بل تتوقف على حكم القاضي، يعني لا بنفسها، بمجرد ما المدعي يحلف الخمسين يمينا لا تثبت الدية على المدعى عليه أو المدعى عليهم كانوا متعددين، لابد من حكم القاضي. حكم القاضي في ايه؟ ما خلاص، ما احنا اذا كان في لوث هيوجه اليمين للمدعي، ازاي حكمه؟ ما هو اللوث خلاص، ما لما لم يحلف المدعي الا وهو فيه لوث، لكن ليس بمجرد ايمان المدعي. يبقى مع اليمين الخمسين كده يقول: أحلف بالله العظيم أن فلانا هو القاتل عمدا. يجي الناس متأفة يحيى العدل، لازم يحكم القاضي هناك بقى في المدعى عليهم أو المدعى عليه، بمجرد ما يحلف 50 يمين هو يغادر القاعة ويمشي. طب هو يحكم بقى ما يحلف ثبت عند مين؟ ثبت عند مجتهد. تعالى بقى المجتهد الثاني يقول له: والله أنا ما سمعتش، ممكن سلكت لسانك وحرفت في اليمين، انا عايز اسمع الخمسين يمين، عايز اسمع الصيغه، عايز اعدهم هم 50 ولا 49، لانه اثبات، اثبات حاجه والنفي حاجه تانية. طيب يكون من دعم زي نعم لا لا يردها، وانما يشكك فيها يقول له: عد لي اليمين تاني، اتلخبطت في العدد عدهم تاني، هل يقدر يمتنع؟ ما يقدرش. نعم؟ إذا طاحت أمامه الخمسون على الأيمان لا، على الأيمان لا، لكن مع ذلك أنت تريد أن تقول إنه بمجرد الأيمان يثبت، لا يثبت إلا بالحكم. يعني خلينا نقول أهو القاضي ما، المثال اللي معانا أهو القاضي ما، القاضي عزل نفسه، القاضي عزل، ثبت الدية؟ لا تثبت الدية لأنه لم يحكم القاضي، يبقى محتاج دعوة تانية، الدعوة دي دعوة إثبات، دعوة إثبات محتاجة حكم القاضي لا بمجرد الأيمان، وإلا كان لا داعي للقاضي أصلا. لو هو الأمر مبني يا أخواننا في الإثباتات على مجرد الأيمان لما احتاجنا إلى القاضي ولا المحكم اللي هو بديل القاضي أو نائب القاضي، كان كده يروح نعمل قاعدة عرفية ونجيب، أو هو نفسه يروح كده ويجيب جهاز تسجيل عند المسجد ولا في الحرم الشريف ولا في أي مكان محترم ويحلف 50 يمين، وهو حلف 50 يمين عايز الدية بقى، يروح لمين؟ يروح للراجل المدعى عليه يقول له: والله في لوثة أهو وأنا حلفت 50 يمين أنا هي ومسجلة، عشان حكاية المسجلة بالصوت والصورة وفيديو وكل حاجة. لازم يكون قاضي، الدعوة لا تنفع إلا عند القاضي، القسامة دعوة والدعاوي لا تكون إلا عند القاضي أو نائبه. نعم دعوة إثبات مش نفي يا فندم. نعم صحيح صحيح صحيح. لا إيه بس كيف بنيت هذا على هذا؟ تقول لي في لوث، طب ايه علاقه اللوث ماشي اللوث هو الذي دعانا للايمان، لكن انت عايز تقول لي ان الايمان او بتقول مش عايز انت فعلا قلت الايمان بمجرد ال 50 يمينا ثبت حقه، منين جبت الكلام؟ مدعي احسن بس تحق باليمين، تحق بحكم القاضي. ليه انت عمال تكرر اللي احنا بننفيه؟ مبني جميل قوي، انا موافق دي، موافق عليها دي صح. والله انا والله مقر بهذا، لا تعيده مره اخرى ارجوك. لا يحلف الا بلوث، والله مقر بها خلاص، يبقى هو لا يحلف الا بلوث. طيب يلا بقى كلامنا نقاشنا في الايمان، هل تثبت بنفسها؟ قرات، طب اعمل ايه اللي موجود اهو بيقول اهو. ويمين المدعي للاثبات فلا تفوز بنفسها. قد نفهمه وقد نعترض عليه، ماشي اعترض عليه، مش مانع اعترض اتفضل. إلا بعد اللفظ، إلا بعد اللفظ، إلا بعد اللفظ، فهي تعتبر دليل مبني في الأمرين، اللفظ ثم الإيمان. إذا ثبتت الأولى انتقلنا منها إلى الثانية. ثبتت الثانية خلاص. لا إله إلا الله، لو بنفسها يبقى كلام كلامك متناقض مع ده، لا تنفذ بنفسها. أنت عايش مش عارف، لم نتأكد هذا دليل يعني. لا. طيب. طب انا قلت وعيد تاني مفيش مانع لو سمحت، دي دعوه المدعى عليه لم يجرر الى او يجرجر الى المحاكم بنفسه، هو لم يذهب للقاضي يريد يا قاضي حضره القاضي انا اريد ان ابرئ نفسي، وقعد في بيته سالما امنا، فادعي عليه، ادعي عليه انه فعل، يبقى لازم في حاجه اسمها دعوه، والدعوه اخذنا في الحصه السابقه لو اردت ان ترجع ان لابد ان تكون عند القاضي أو عند نائبه وهو المحكم الذي فيه شروط القاضي. المدعى عليه لا يدعي شيئا، ده المدعى عليه في أمان الله، ادعي عليه متهم، متهم بريء حتى تثبت إدانته. شوف يقولوا إيه حتى في القانون الوضعي لا يختلف على ذلك عاقل، أنه متهم أنه بريء حتى تثبت إدانته، فلما هو بريء ده اللي من عبارتنا أنه هو مع الأصل، ولذلك يحلف ويمشي ولا ينتظر حكم القاضي، مجرد امور اجرائيه اجرائيه، بحيث لو مات القاضي ما يضرش، يموت القاضي، لو عزل القاضي برضه يتعزل القاضي ما يضرش، مش مستني لما ياتي لحضره القاضي الثاني ويبقى يا ترى هيسمع ايماني ولا مش هيسمعها، لا ثبت ال 50 يمينا ثم مات القاضي فورا انخلع هو من هذه التهمه اذا كان ليس هناك لوث او كان في لوث ونكل المدعي وذهبت إلى المدعى عليه. ليه كل ده؟ لأنه مدعى عليه. لو كان الأمر كما تظن حضرتك أو كما تفرض حضرتك إنه تثبت بنفسها لما احتجنا إلى الدعوة أصلا، ما احتجنا إلى الدعوة. وضربت مثال على كده، إن ممكن واحد يحلف ويصور نفسه وهو بيحلف، وبالتالي يذهب بعد ذلك ويقول انا اريد يا اهل القاتل اريد منكم الدية، فماذا سيقول له؟ يقول له على ان عرفنا، بس اذهب للقاضي، اذهب للقاضي واقم الدعوة، لابد من دعوة، الدعوة لها شروط، ويبدا القاضي في النظر في الشروط، وممكن محامي او المدعى عليه او محامي يعني او من يدافع عنه لا يعترض على الخمسين يمين، الخمسين يمين صحيحا وكل حاجة، لكن يدعي يعترض على توفر شروط إقامة الدعوة في الأصل. إقامة الدعوة لها شروط برضو أخذناها في الحصة السابقة، يكون يدعي أنه مجنون، يدعي أنه صغير، يدعي أنه لم يكن عند القاضي، بعضها عند القاضي بعضها ليس عند القاضي، يدعي أشياء كثيرة. فعندنا دعوة بشروط، فما لم يحكم القاضي لازال في مطعم ولا زال في مأخذ ممكن يؤخذ على هذا، إما في الإجراءات وإما في الأيمان، لكن بمجرد حلف الخمسين يمينا انتهى الأمر. الكلام واضح في غاية الوضوح يعني، يعني لا أجد عندي أنا لا أدعي أننا يعني الفاهم الوحيد، لكن لا أفهم من هذا إلا أنه لا يتوقف على مجرد الأيمان، كلام عربي سهل يعني، ليس معقدا وليس من صعب مكان، ويفسره ما قرأناه الآن أنه لو مات بعد الأيمان الخمسين سيستأنف عند القاضي الآخر، لو كان كما يعني تفهم حضرتك، لو كان فهم هذا فهما صحيحا لما احتجنا إلى أن يستأنف الأيمان عند القاضي الجديد بعد موته أو عزله. لماذا إذن؟ لو فهمنا كلام الشيخ البيجوري على غير ما بدا على غير ظاهره لما احتجنا إلى إعادة الأيمان مرة أخرى أمام القاضي الجديد. وولي غيره أي غير القاضي الذي عزل بخلاف ما إذا عزل ثم ولي بنفسه، فإن الحالف يبني على ما مضى من الأيمان، وجب استئنافها أي الأيمان التي عزل القاضي في أثنائها، بل لو عزل بعد تمامها وجب استئنافها أيضا. تقول لي بالله عليك، قل لي بالله عليك، لو كان الأمر مبنيا على الأيمان بمجردها لا بحكم القاضي، فلما يجب استئنافها بعد تمامها عند القاضي الآخر؟ ابني على هذا الفهم، ما فيش مانع، افهم كما تحب، أنا لا أحجر على فهمك، لكن هات لي الفرع ده، لما يجب استئنافها عند القاضي الآخر لو عزل بعد تمامها؟ طيب نكمل. وإذا حلف المدعي أي الخمسين يمينا، وأشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن قول المصنف واستحق الدية بين قوسين، إلى أن قول المصنف افتح قوسا واستحق الدية أغلق القوس مترتب على قوله افتح قوسا حلف المدعي خمسين يمينا أغلق القوس، هذا القول من المصنف مترتب على هذا القول أيضا. وقد تقدم أنه لو عبر بالمستحق بين قوسين بدل المدعي بين قوسين لكان أشمل، لكن الشارح عبر بالمدعي بين قوسين مجاراة لكلام المصنف، فإنه أي المصنف عبر بالمدعي بين قوسين سابقا. استحق الدية جواب إذا بين قوسين التي قدرها الشارح، يعني إذا من كلام الشارح، إذا حلف المدعي جواب إيه؟ استحق. فاستحق دي ستكون جوابا على تقدير الشارح وهي ليست جوابا في كلام المصنف، والمراد أنه استحق الدية على العاقلة، استحق أي المدعي الدية على العاقلة مخمسة ومؤجلة عليهم في 3 سنين في الخطأ، ومثلثة ومؤجلة عليهم في 3 سنين في شبه العمد، وعلى القاتل نفسه استحقها على القاتل نفسه مثلثة وحالة في العمد إذا كانت الدعوة دعوة عمد، ولا يجب عليه المدعى عليه، لا يجب عليه القواد مجرد دية فقط حتى لو كان العمد، حتى لو كانت الدعوة دعوة عمد. ليه؟ لأن الأيمان حجة ضعيفة فلا توجب القصاص ما لم ترد الأيمان من المدعى عليه على المدعي، وإلا وجب القواد، لأنك عرفت أنها لو ردت من المدعى عليه إلى المدعي لم تصر إيه؟ قسامة. ممتاز، أحسن. القسامة إذا حلف المدعي ابتداء، أما لو ردت عليه من المدعى عليه فليست قسامة، ولذلك فإذا ردت عليه فحلف استحق القول على المدعى عليه لأنها ليست قسامة حينئذ ولا تكون حجة ضعيفة حينئذ. مرة أخرى، لأن الأيمان حجة ولا يجب عليه القواد، لأن الأيمان حجة ضعيفة فلا توجب القصاص ما لم ترد الأيمان من المدعى عليه على المدعي، وإلا وجب القواد. ليه؟ لأن الأيمان المردودة دي ضوابط كلها، هذه ضوابط كلها لو سمحت لونها، اقتنصها، لونها وخططها. الأيمان حجة ضعيفة ضابط، لأن الأيمان المردودة كالإقرار أو كالبينة يثبت بها القواعد يعني. لأن الأيمان المردودة كالإقرار أو كالبينة كما لو أقر المدعى عليها على نفسه أو كما لو جئنا بالشهود فيكون بها القصر. قال وكل منهما من الإقرار والبينة يوجب القصاص في العمد فكذلك ما بمنزلتهما وهي الأيمان المردودة. أي سؤال؟ ولا تقع القسامة في قطع طرف أي ولا في إجالة معنى. ليه؟ لأن القسامة لم ترد إلا في القتل وقفا على ما ورد يعني. والقول فيهما قول المدعى عليه. القول فيهما في دعوى قطع الطرف وفي في دعوى إزالة المعنى. والقول فيهما قول المدعى عليه فيحلف 50 يمينا. يبقى لا ينفع اللوس هنا، نفع في حالة القتل، أما في حالة إزالة المعنى أو قطع الطرف لا تنفع، لا ينفع اللوس. فيأتي على الأصل وهو أن اليمين على المدعى عليه. والقول فيهما قول المدعى عليه يعني مع يمينه فيحلف 50 يمينا. ضابط آخر، لأن أيمان الدماء كلها 50 يمينا بخلاف الأموال فإن اليمين فيها واحد كما مر. وإن لم يكن هناك لوس، وإن لم يكن إلى آخره، مقابل لقول افتح قوسا وإذا اقترن بدعوى الدم لوس أغلق القوس. الفرع اللي معانا إذا لم يكن هناك لوس فالأيمان على المدعى عليه بس. قال ومثل عدم اللوس، ومثل عدم اللوس من أصله ما لو كان هناك لوس وسقط لبطلانه كما في الصورة التي تقدمت. ها؟ صور. شكرا شكرا. كما في الصور التي تقدمت فعلا في أول الفصل تقدمت صور، منها أنه لو اعترض على ذلك المدعى عليه ولو تكاذب أحسن، ولو تكاذب أصحاب الحق كما وسقط لبطلانه كما في الصور التي تقدمت فيحلف فيها المدعى عليه 50 يمينا لسقوط اللوث في حقه. وإن لم يكن هناك، هناك أي عند دعوى الدم. يبقى هناك ده إيه يا محمد دندراوي؟ إعرابه إيه هناك؟ إعراب هناك. نعم؟ إيه؟ لوسن، يبقى إعراب لوسن إيه؟ في اسمين اللي كان هناك و هناك خبر مقدم، اعرابه ايه على التحقيق والتدقيق؟ خبر كان تقصد؟ خطاب. إعرابه أنه ظرف، لذلك فسره الشاعر المحشي وقال أي عند، يقول لي هنا ده إعرابها إيه؟ يقول لي ظرف، ظرف مكان، ظرف مكان متعلق بالخبر. آه صح، أو المخبر متعلق به، وأخبره بظرف أو بحرف جر، وأخبره بظرف أو بحرف جر، فده ظرف. هناك أي عند دعوى الدم مكان، عند ده ظرف زمان، ظرف مكان. عند كلامك الظرفية المكانية قد تكون حقيقية وقد تكون مجازية. عندما تتكلم أتكلم، ظرفية مجازية، ظرفية مكانية مجازية، تحتمل الزمانية ويحتمل المكانية. هنا عند ظرف، ظرف مكان، عند ظرف يحتمل الزمانية ويحتمل المكانية، هنا مكان، مكان عند مكانية ذلك مكان. إن لم يكن هناك لوث أي قرينة تدل على صدق المدعي كما مر. فاليمين على المدعى عليه أي لضعف جانب المدعي حينئذ. وكان الأولى أن يقول فالأيمان على المدعى عليه، لأن تعبيره باليمين يقتضي أنه يحلف يمينا واحدة، وهو أحد قولين. يعني الشبهة تأتي من كونه قولا في المذهب ولكنه ضعيف، وكان الأمر مجمعا عليه لما كان هناك ضعف، ولحملنا الإفراد على التعدد. لكن لما كان هناك في المذهب قول بأنه يحلف يمينا واحدا فكان التعبير بالإفراد هنا ملبسا. قال لكنه ضعيف، هو أحد قولين لكنه ضعيف. وأظهرهما شرطة كما في الروضة شرطة أنه يحلف 50 يمينا وهو المعتمد. ويمكن الجواب عن المصنف بأن المراد جنس اليمين المتحقق بأن المراد جنس اليمين المتحقق في ضمن المتعدد، الجنس المتحقق في ضمن المتعدد. ويمكن الجواب عن المصنف بأن المراد مراد بالتعبير بالإفراد يعني يمينا أن التعبير أن بأن المراد جنس اليمين المتحقق أي الجنس المتحقق في ضمن المتعدد، فيساوي التعبير بالأيمان. ويكون المراد 50 يمينا كما يشير إلى ذلك قول الشارح تفريعا على كلام المصنف تحقوسا فيحلف 50 يمينا كما يشير إلى ذلك قول الشارح تفريعا على كلام المصنف تحت قوسا فيحلف 50 يمينا. أغلق القول. حتى لو تعدد المدعى عليه حلف كل واحد منهم 50 يمينا ولا توزع عليهم الأيمان على الأظهر، بخلاف ما لو تعدد المدعي فإنها توزع عليهم كما مر مع تعديله قريبا. انتهى الكلام على القسام. أي سؤال؟ الآن القسم الثاني من هذا الفصل وهو الكفارة. نقرأ على الهامش كلام الماتن مع الشارح. قال وعلى قاتل النفس المحرمة عمدا أو خطأ أو شبه عمد كفارة، ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا. ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا فيعتق الولي عنهما من مالهما. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة أي المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجدها فصيام شهرين بالهلال متتابعين بنية كفارة. ولا يشترط نية التتابع في الأصح، فإن عجز المكفر عن صوم الشهرين لهرم أو لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة المرض كفر بإطعام 60 مسكينا أو فقيرا يدفع لكل واحد منهم مدا من طعام يجزئ في الفطرة، ولا يطعم كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا. خلاصة ما سمعته الآن أن الكفارة على القاتل في أحواله الثلاثة: قتل العمد، قتل الخطأ، قتل شبه العمد. ودليل ذلك سورة النساء مع حديث ستسمعه الآن من كلام المحشي، حديث في أبي داود وعند الحاكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الكفارة في قاتل العمد. وعلى قاتل النفس المحرمة بأحواله الثلاثة عمدا أو خطأ أو شبه عمد كفارة، ولم يجعل ذلك على المكلف بل حتى على المجنون وعلى الصبي. فكيف يكفر الصبي؟ يعتق من ماله. كيف يكفر المجنون؟ يعتق من ماله. الولي يقوم بالاعتاق. فيعتق الولي عنهما من مالهما. ما هي الكفارة؟ الكفارة على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة. الآية آية النساء ليس فيها مؤمنة، عفوا آية المجادلة ليس فيها مؤمنة، فحملنا آية المجادلة على آية النساء، حملنا المطلق من التقييد في آية المجادلة على المقيد في آية النساء. عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة أي المخلة بالعمل والكسب. فإن لم يجدها، هذا يدل على الترتيب، فإن لم يجدها يبقى لا يعدل إلى الصيام إلا عند عدم الرقبة. والرقبة إما عدمها إما حسي وإما شرعي، فلو عدمها حسا وشرعا انتقل إلى الصيام. فالحسي أنها ليست موجودة، ليس لا يملك ولا يجد في مسافة القصر ما يشتري به. وأما الشرعي فأنه وجدها ولكن ليس معه ثمن مثلها، ما موجودة بثمن أعلى من ثمن المثل، ما ليس معه ثمن، عفوا ليس معه ثمن فوق ثمن المثل، فلا يكلفه الشرع حينئذ أن يشتريها بأزيد من ثمن المثل. سنأخذ الحاشية وبعد نسمع الأسئلة، مجرد كلام مبدئي. فإن لم يجدها فصيام شهرين بالهلال متتابعين، يعني إن بدأ من أول الشهر الهلال فيتم شهرين حتى ولو كان ناقصين، أو كان أحدهما ناقصا والآخر تام. أما لو بدأ في أثناء الشهر فيتمه من الشهر الثالث 60 يوما، يبقى الشهر الأوسط الثاني يصومه كله ناقصا كان أو تاما، وأما الشهر الثالث فيأخذ منه ما يكمل به على الشهر الأول 30 يوما حتى ولو كان الأول ناقصا. فإن لم يجدها فصيام شهرين بالهلال متتابعين بنية كفارة. لابد أن ينوي الكفارة، ولا يشترط نية التتابع في الأصح اعتمادا على التتابع الفعلي. فإن عجز المكفر عن صوم الشهرين لهرم كبر في السن يعجزه عن الصيام، أو لحقه بالصوم مشقة شديدة، أو خاف زيادة المرض كفر بإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، يدفع لكل واحد منهم مدا من طعام يجزئ في الفطرة. هذا الذي ذكره الشارح من أنه ينتقل من الصيام إلى الطعام أو إلى الإطعام مبني على قول ضعيف في المذهب كما سنعلم الآن من كلام المحشي. والصواب التوقف على ما ورد في سورة النساء من أنه ينتقل من العتق إلى الصيام، ولا إطعام في هذا، ولا يقاس على غيره من الكفارات. فما ذكره الشارح مبني على قول ضعيف. أخيرا قال: ولا يطعم كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا حتى وإن كانوا فقراء أو مساكين، لأنهم يمتنع عليهم أخذ الزكوات والكفارات. قال المحشي رحمه الله تعالى: قوله على قاتل النفس أي سواء كان قتله بمباشرة أو تسبب أو شرط، فدخل فيه شاهد الزور والمكره بكسر الراء وحافر بئر عدوانا، ودخل فيه أيضا قاتل نفسه، الله أكبر، فتخرج من تركته كفارة المنتحر، وقاتل عبده، دخل في ذلك قاتل عبده فعليه كفارة. ليه؟ لأنه قتل نفسا معصومة عليه، يعني محجوبة محرمة عليه، معصومة عليه أي محرمة عليه. وشريك غيره، يعني ودخل شريك غيره، فلو اشترك جماعة في القتل فعلى كل منهم كفارة كاملة في الأصح المنصوص، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، فعلى الذكر كفارة كاملة وعلى الأنثى كفارة كاملة وعلى الخنثى كفارة كاملة، ولا فرق أيضا بين المسلم والكافر بشرط، والكافر غير الحربي الذي لا أمان له، أما هو اللي هو الكافر الحربي الذي أمان له فلا تلزمه كفارة العلة لأنه غير ملتزم للأحكام، كما أنه لا قصص عليه، لا دية عليه، ولا كفارة عليه لأنه غير ملتزم للأحكام. فالكفارة على الكاملة على الأنثى وعلى الخنثى وعلى الذكر، الكفارة كاملة على المسلم وعلى الكافر إن كان ذميا أو كان مؤمنا أو معاهدا. هو اسم مستأمن عليه كفار، عليه كفار وعليه قصاص في كل حاجة. ولذلك هو قيده الذي لا أمان له، حربي له أمان، مستأمن اسم مستأمن حرب تفسير مش حربي. الحرب المطلق يبقى مش لا يسمى حربيا، لكن يسمى حربيا مقيدا بأنه له أمان، يعني مستأمن سفير إسرائيل. لا عهد إيه اللي تبغى تقول عليه؟ لا مش من الاستمارة، ليس في معاهدة كامب ديفيد إنه يتبادل السفارات. في نص في المعاهدة على كده؟ في نص على تبادل السفارات؟ لا مش من اللوازم، مش مبنية على اللوازم. اللوازم دي تقولها هناك في اشتغل فيه في الشغل عندك. اللوازم إيه بس؟ احنا ناقصين لما الجدال لوازم كمان يا شيخ سامح. بسم الله ونعم الوكيل. طيب والضابط في ذلك ان يقال تجب الكفارة على غير الحربي الذي لا امان له في قتل معصوم عليه محرم عليه، يعني ولو نفسه، ولو قتل نفسه. ليه؟ لأن نفسه معصومة عليه. طيب قبل أن نأتي للاستدراكات والاستثناءات، نعم كذا كذا كذا، نعيد مرة أخرى ما قاله. وعلى قاتل النفس أي سواء كان قتله بمباشرة أو تسبب أو شرط فدخل فيه. اسمك إيه؟ مهند. الله. ها؟ معاذ برضو. الله. طيب فدخل فيه شاهد الزور، دخل فيه شاهد الزور، ده مين ده بقى؟ مين من الثلاثة؟ المباشر ولا المتسبب ولا المتشرط؟ يقول لي سواء كان قتله بمباشرة أو تسبب أو شرط فدخل فيه، أي بناء على هذا التفسير منا دخل فيه شاهد الزور. فده مين ده؟ مباشر ولا متسبب ولا متشرط؟ والمكره ده مين فيهم؟ مباشر ولا متسبب ولا متشرط؟ وحافر بئر عدوانا ده مين ده؟ مباشر ولا متسبب ولا متشرط؟ تفضل. واحد واحد. شاهد الزور ده ايه؟ ده قاتل بمباشرة ولا بتسبب ولا بشرط؟ ارفع يدك. متسبب. الشاهد الزور اي نوع من انواع التسبب؟ هل حاجة مكتوبة؟ معنى المباشرة أنه يؤثر ويحصل. معنى المباشرة أنه يؤثر ويحصل. معنى التسبب أنه يؤثر ولا يحصل. معنى الشرط أنه لا ولا، لا يؤثر ولا يحصل. التسبب أنواع. تسبب شرعي، تسبب عادي، تسبب عادي وتسبب شرعي. عمر انت قلت لنا بقى اول مثال معنا كان ايه؟ شاهد الجيل. شاهد الجيل لا مش عقل، العقل هو العالم. الثالث اسمه ايه يا ربي؟ حسي. شاهد الزور الحسي كالإكرار، العادي كأن أعطاه طعاما أو شرابا مسموما أو فيه السم. الشرعي كشاهد الزور، شاهد فشهد أمام القاضي شهادة الزور فقتل بسببها، هذا سبب شرع. سبب لي لأنه مؤثر وليس محصلا. من اللي حصل القتل؟ الجلاد عشماوي الذي باشر القتل، مش الشاهد الذي باشر ولا القاضي حتى. الذي باشر القتل هو جلاد القاضي، جلاد الحاكم، فليس محصلا لكنه مؤثر. سبب لأنه مؤثر غير محصل، شرعي لأنه يترتب شرعا على الشهادة الحكم بالقصاص. العادي أن العادة تقول أنه إذا أكل أحدهم طعاما مسموما مات به، الشراب المسموم مات به. أيضا أصلا هو مؤثر وأعطاه الشراب أو الطعام المسموم ولم يباشر قتله، ولم يباشر قتله بل أثر فقط، فهو سبب ولكنه عادي بحسب العادة، وقد يأكل المسموم ولا يموت خلافا للعادة. أما الحسي فكالإكراه، يكرهه أيضا سبب، هو لم يباشر، هو أكره زيدا على أن يقتل عمرو، أو أكرهه أن يقتل نفسه مثلا، فإذا هو لم يباشر. المكره غير مباشر، هو مؤثر في إكراهه تأثيرا حسيا، طبعا مع توفر شروط الإكراه اللي فرضناها. المباشرة، المباشرة تكون بالحذف في حالة القتل، تكون بالجرح في حالة الجرح. فالمباشرة تكون بالحذف مثلا، يعني حذف طلقات النارية أو الجرح أو كل ما شئت. الشرط، الشرط ضرب له مثالا بحق البيت عدوانا، لأن تعريف الشرط حد حفر البيت عدوانا. وليه عدوانا؟ لأن لو حفرت غير معتد، حفرت في ملكي، فجاء أحدهم وخطى إلى البئر فتردى فيها فهلك، لا شيء علي، لا أسمى قاتلا لا بمباشرة ولا بتسبب ولا بشرط ولا علي أي شيء، لأني لم أعتدي في شيء، أنا حفرت في بئر في ملكي. لكن حفرت عدوانا، غصبت أرضا فحفرت فيها بئر، أريد أن أزرع الأرض ولا أروي الحيوانات فحفرت بئر، وأنا غاصب من الأرض، فحفر البئر عدوان مني، كما أن غصبي عدوان وحفر عاقل مترتب على غضبي فهو عدوان مترتب على عدم. حتى لو كنت انوي احياء الارض الميته ولا سقي الحيوان ولا النبات، لكنه لما كان اصله عدوانا فمترتب على الباطل باطل. فحفرت هذه البئر او حفر الابعد البئر عدوانا في الارض المغصوبه، فخطا اليها احدهم فتردى فيها فهلك. فهذا يسمى بالشرط. ليه؟ لان تعريف الشرط انه لا يؤثر ولا يحطم، لان في الحقيقه المؤثر هو خطوه الى البئر، خطو الهالك الذي مات، خطو البئر ثم هذا هو المؤثر. واما المحطم فهو ترديه في البئر، الذي حصل قتله وهلاكه هو ترديه في البئر، والذي أثر هو خطوه ليس حفر البئر في الذات. فلما سمي شرطا؟ لأنه لولا هذه البئر المحفورة لما هلك، لولا هذه البئر المحفورة لما ترد فيها وهلك، لولا ولولا شرطية فسميت شرطا. الشيخ هنا ضرب الأمثلة من غير أن يسند كل مثال إلى صاحبه، فدعنا نسند نحن ذلك. قال: أي سواء كان قتله بمباشرة أو تسبب أو شرط فدخل فيه. طبعا لا حاجة إلى أن يضرب مثلا على المباشرة الحد يعني. فدخل فيه شاهد الزور، بدأ بالأشياء اللي يمكن تكون فيها غموض، وهو التسبب. وأي أنواع التسبب في شهادة الزور؟ الشرعي، التسبب الشرعي. والمكره تسبب أيضا ولكنه حسي بكسر الراء. وحافر بئر عدوانا فهو مثال على الشرط. ودخل فيه أيضا قاتل نفسه فتخرج من تركته كفارة. يعني تذهب لورثته. وقاتل عبده فعليه كفارة أيضا تذهب لورثة العبد، لأنه قتل نفسا معصومة عليه. قال: وشريك، يعني يدخل في ذلك شريك غيره، يعني في القتل، شريكه في القتل. فلو اشترك جماعة في القتل فعلى كل منهم كفارة في الأصح المنصوص، يعني من كلام الإمام. ولا فرق بين الذكر والأنثى، لا فرق فيه في وجوب الكفارة الكاملة بين الذكر والأنثى والخنثى، ولا فرق أيضا بين المسلم والكافر غير الحربي الذي لا أمان له. أما الكافر الحربي الذي لا أمان له فلا تلزمه كفارة، إلا لأنه غير ملتزم للأحكام. فالضابط في ذلك أن يقال تجب الكفارة، يعني اختصار ذلك أن يقال تجب الكفارة على غير الحربي الذي لا أمان له في قتل معصوم عليه ولو نفسه، لأن نفسه معصومة عليه. نبدأ في الاستثناءات. نعم، الجلاد القاتل بأمر الإمام ظلما وهو جاهل بالحال لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه سيف الإمام وآلة سياسته، فالكفارة على الإمام كالقود أو الدية. فإن كان عالما بالحال، هذا لو لم يكن عالما بالحال، فإن كان عالما بالحال فالكفارة عليه كالقود أو الدية، ولا يلزم الآمر إلا الإثم إن لم يخف من سطوته، وإلا كان كالإكراه. تعال نقسم هذا. حد عايز حاجة من الصبورة؟ قاتل بأمر غيره كالجلاد، جلاد القاضي قاتل بأمر غيره، حالة من اثنين أو حال من اثنين، قاتل بأمر غيره ظلما، إما يعلم إما لا يعلم، وفي حالة علمه إما يخشى سطوته الملا. قال لو كان لا يعلم فلا شيء عليه حكم، لا شيء عليه، وإنما لا شيء عليه من الهادي هو الجلادي هو القاتل بأمره، لا شيء عليه لأنه لا يعلم، وإنما على آمره، على آمره. قال لو كان يعلم حالة الأثنتين، إما يخشى فتوى الآمر وإما لا. لو لا يخشى فتوى الآمر عليه وعلى آمره، هنا على آمره لأنه لا يخشى فتوى، أما لو يخشى فتوى فعلى آمره. هنا على آمره الإثم، على آمره الإثم، لأن لا يحصل كان يستطيع أن يمتنع، يبقى على أمره الإثم. ففي حالة علمه وعدم خشية سطوته فعليه هو، عليه هو، وأما على أمره الإثم. وأما لو خشي سطوته فعلى أمره. تعال نقرأ مرة أخرى بناء أنا على ما كتبنا ورسمنا. هو لا إثم عليه؟ على مين؟ الإثم يلحق الجميع إلا في حالة الإكراه، في حالة الإكراه. لا يخشى سطوته الألف على آمره الإثم. لأنه هو عليه هو الدين. الجزء الحين عليه اسم ولا ما طبعا عليه طيب. هو قاتل ومش عليه اسم؟ يعني هل يتصور يا مولانا أن قاتل معلوش اسم؟ لا مكره مش يسوع. هنسأل عليه، عليه عليه دية ولا معلوش دية؟ عليه كفارة ولا معلوش كفارة؟ كلامنا الآن في الكفارة مش في الأثام، كلامنا في الكفارة. لا لا يسوغ له. إجابة مباشرة على سؤالك المحدد اللي هو مش في الدرس، هل عليه إثم؟ طبعا عليه إثم. لا يسوغ لك، لا يسوغ لأحد الناس، لأحد من الناس أن يقتل أو أن يزني ويدعي الإكراه، لا يسوغ له، لا أن يقتل نفسه ولا أن يقتل غيره تحت الإكراه. أنا لا نتعرض الآن ل لا نتعرض الآن للإثم من عدم، نتعرض للكفارة. هل عليه كفارة؟ نقول عليه، عليه، ونقول على آمره لا شيء عليه، لا شيء عليه يعني من كفارة، الكلام في الكفارة، لكنه لا يسوغ له أن يقتل. طيب نعيد القراءة. نعم الجلاد القاتل أهو مباشر، أهو مباشر. الجلاد القاتل بأمر الإمام ظلما أمره أن يقتل فلانا ظلما وهو جاهل بالحال لا كفارة عليه، أهو جاهل بالحال لا شيء عليه يعني لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه سيف الإمام، هو مجرد آلة، مجرد آلة، لأنه سيف الإمام وآلة سياسته. فالكفارة على الإمام، على آمره الكفارة، كفارة والإثم. فالكفارة على الإمام كالقود، القود على الإمام، ولو لم يكن هناك قود يبقى في دين، يبقى على الإمام أيضا، كله على مجرد هو آلة لأنه لا يعلم بالحكم، لا يعلم بالظلم عفوا، كالقود أو الدية. كما أن القود أو الدية على الإمام فالكفارة على الإمام لا شيء في ذلك على الجلاد. والإثم طبعا على الإمام، كل حاجة على الإمام. طيب فإن كان عالما بالحال فالكفارة عليه كالقود أو الدية، ولا يلزم الآمر إلا الإثم. ده هذا إيه؟ إن لم يخف من سطوته، يبقى هو عالم بالظلم ولا يخشى السطوة، يبقى ده هو الحقيقة، هو القاتل الحقيقي. طب والإمام اللي أمروه يأسف فقط، يبقى لا عليه قصاص ولا عليه دية ولا عليه كفارة، كل شيء على الجلاد لأنه عالم بالظلم ولا يخشى السطوة، يبقى هو القاتل الحقيقي انحصر فيه، مجرد الآخر أوزع إليه أن يقتل ففعل. يبقى الآمر فقط وهو القاضي ولا الحاكم، الآمر فقط يعتريه أو ينوبه الإثم فقط. الحالة الثالثة وإلا، يعني وإن لم وإن كان يخشى السطوة كان كالإكراه ولا كفارة في لا كفارة في القتل بالحال. نعم نسمع الأسئلة. في حالة الإكراه وإلا كالإكراه وإلا كان كالإكراه إيه حالة الإكراه؟ إنه يخشى السطوة على أمره وعليه عليهما معا عليهما معا على أمره حالة الإكراه عليهما معا عليهما معا. وهنا أيضا إذا خشي السطوة فهو كالمكره فعليهما معا عليهما معا الكفارة عليهما معا القواد أو انتقلنا من القواد إلى الدية. سؤال سيادة ليه كده؟ يراعى المعنى يعني معلش يعني المعنى في معنى كده ها في معنى لا يعني اي حاجه ثانيه زي كده. لو ان جماعه لا ليس بينهم قاضي بينهم محكم والمحكم عمل كده ما هو نفس الشيء. ايه الفرق بين القاضي والمحكم؟ في فرق دلوقتي. ضبط خشيه في الصفوه خشيه يقتله كالمكره يعني لا ان يسجنه ولا يسجنه. الإكراه يكون بالسجن ويكون بالضرب الشديد الذي لا يحتمله المضروب أو المهدد بالضرب. قد يكون بأقل من ذلك عند ذوي المروءات. حضرتك فرش في نقطة ثانية. لو قتل عبده تحرك قلت إن هو يدفع الكفارة للورثة. ثم العبد الذي يرث سيس ليه كده ماليه لي ورث العبد لي ورث لي أم لي أب لي أهلي يعني أو الجماعة مال يأخذونه على سبيل الكفارة. المعنى نفسه المعنى نفسه مطلوب لأنه قد يتعارض هذا مع ديون. افترض ان هو عليه ديون يقدر حق الله على حق الدائن. يعني تأتي الصورة يعني اذا كنت تريد صورة محبوكة جدا ليس هناك تركة لانها على الدائن فيقدم حق الله تعالى وهو الكفارة على الدائن. لكن حتى لو كان المال يغطي الدائنين ويغطي الكفارة ويفيض تركة على الورثة فكوننا نقول اننا نخصم منها كفارة ونعظم هذه الروح نقول إن نفسك معصومة عليك. هذا المعنى لابد أن يشاع لابد أن يفقه الناس والعامة والخاصة أن النفس ليست ملكا لك فلا تصرف فيها ليست فقط آثما بل عليك كفار. كون بقى الكفارة تروح للورثة مش ده المقصود. إعلاء شأن النفس وأنها ليست مملوكة لل لا معلش الصيام اصلا مش مخاطب بالصيام الا اذا كان مميزا اذا كان مميزا وصل صح منه وكما سياتي ان شاء الله. لانه مش مخاطب بالصيام. لو عنده عبد احنا قلنا مرتبه كفاره مرتبه حتى البالغ يعني لا يجوز لك او ابعد ان يصوم وهو عنده رقبه لا يجوز. مفيش اغبط هنا مفيش اغبط ده مرتبه. احنا مش بنختار احنا مش مجال الاختيار احنا مجال الترتيب. رد الشيخ دلوقتي لو مات العبد موتا طبيعيا وترك تركه هذه التركه تذهب الى سيده ام تذهب الى ورثته؟ العبد ليس لا يملك شيئا اصلا حتى يترك حاجه. العبد وما ملك لسيده هو العبد بيملك حاجه ما بيملكش حاجه. لكن في حالة الكفارة تنتقل إلى أو إلى ورثته، لكن العبد لا يملك شيئا، يجيبه مخروم. طب وإن لم يكن له ورثة؟ يبقى بيت المال في حالة الكفارة. كيف تجب على السيد الاستهام في حالة الكفارة؟ كيف تجب عليه؟ عليه لنفسه ازاي؟ مش نفس لورثته، ما احنا قلنا لورثته الشيخ علي عمال يقول لي لمين طول الورثه، فعمال يشغبني يقول لي طيب لو مش عارف ايه شويه الكلام الجميل اللي بيقوله ده. مش تجب عليه لنفسه، تجب عليه لورثته، لورثته. فلو مات، لو مات بيقول لي لو مات مين اللي هيورثه؟ هو كان عنده حاجه عشان يورثها؟ هو ما يملكش حاجه اصلا. الكفارة دي اسمها ضمان يا اخوانا، الكفارة دي حق الله، الكفارة حق الله وضمان للنفس، حق الله عز وجل ضمان للنفس، فيذهب الى ورثة العبد. اما لو مات حتف انفه، حتف انفه يعني مات بنفسه لا باعتداء عليه، فهو لا يملك اصلا شيئا، مين اللي هيورثه؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. Gracias.